بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن القصر له تقسيمات متعددة. التقسيم الأول ينقسم القصر إلى حقيقي وغير حقيقي إضافي، والتقسيم الثاني ينقسم القصر إلى ماذا؟ إلى قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. واتضح لدينا في البحث السابق أيضا أن قصر الموصوف على الصفة لا يكاد يتأتى في القصر الحقيقي. ما وجدت المثال؟ أها. إنه الله دائما عن الجمع الصفات السماوية. هذا مثال عادي. صحيح هذا المثال أو غلط؟ ما أتذكر في المثال. في المثال إيه. المهم ليش؟ لأنه غير صفات ال يعني يمكن أن يناقش فيه أو لا؟ يمكن طبعا. كيف؟ مثال. مثال أنه ما هو المثال؟ إنما الله إنما إنما الله جامع لجميع الصفات الكمال والجلال أو الكمال كمال. ماكو مشكلة. شنو الإشكال فيه؟ أن هذا قصر موصوف على صفة حقيقي. إنما الله موصوف جامع جامعيته لجميع الصفات الكمالية، ماذا؟ صفة. قصر موصوف على صفة بلا شك وحقيقي. إيه؟ ليس جامع بالمعنى الذي هو للباري عز وجل. لا أقول كل ما هو غير هذا الموصوف ليس جامع. هو عم يشكل على هذه الكلية، عم يقول لي ليش النبي جامع؟ كل غير هذا ففي إضافة. لا لا، الإضافة بالإضافة إلى موصوف دون موصوف، هذا يكون قصر إضافي. أما بإضافة إلى كل ما عدا هذا الموصوف يكون قصر حقيقي. المهم نرجع إلى أصل البحث. فقلنا أن هذا إما هو متعذر أو مستحيل. أما بالنسبة لقصر الصفة على الموصوف، فذكر المصنف أنه كثير في الحقيقي فضلا عن الإضافي. مثل على ذلك بمثال، وهو قوله: ما في الدار إلا زيد. ما في الدار إلا زيد من أمثلة قصر الصفة على ماذا؟ على الموصوف. هذا قصر الصفة على الموصوف حقيقي وقد يكون إضافي. متى يكون حقيقيا؟ إذا كان فعلا لا يوجد في الدار إلا زيد. كل ما هو غير زيد غير موجود في الدار، فحينئذ يكون قصر حقيقي. وقد يكون قصر إضافي متى؟ فيما بالإضافة إلى عمر. وبلا مانع أن يكون حينئذ باكر موجود في الدار، واضح هذا الشيء، فحينئذ يكون قصر إضافي. هذا على ما في ذهني في الحواشي أشكل على هذا المثال، أو ما أدري نفس المصنف أشكل على هذا المثال أو في الحواشي. الإشكال هكذا: أنه في الدار يوجد هواء، في الدار في الحواشي في الدار يوجد هواء، فكيف تقول كل ما سوى ما غير زيد غير موجود في الدار؟ يوجد هواء. إن قلت أنه نحن مقصودنا بالإضافة إلى نوع خاص اللي هو الإنسان، فيتحول إلى قصر ماذا؟ إضافة. نحن الإنسان يعني المقصود. فإذا صار قصرا إضافيا، إما أن تقول ما في الدار إلا زيد بالإضافة إلى كل ما هو موجود في الكون، فهذا كاذب لأن غير زيد موجود في الدار وهو الهواء. نعم. وإذا قلت لا بالإضافة إلى نوعه وهو الإنسان فيصبح قصر إضافة. فخلاصة المطلب، هذا المستشكل كأنه هكذا يريد أن يقول، أنه كما أن قصر موصوف على صفة ما عندنا حقيقي، ما عندنا إضافة، فإذا ما عندنا لا كما أن قصر الموصوف على الصفة ما عندنا حقيقي، ما عندنا قصر صفة على موصوف حقيقي، فإذا انتفل قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف فلا يبقى عندنا قصر حقيقي، فتصبح كل قصر في العالم هو قصر إضافي، لأن قصر الموصوف على الصفة الحقيقي مستحيل، وقصر الصفة على الموصوف الآن بينا أنه غير موجود، فبالتالي ينتفي أصل القصر الحقيقي، لأن القصر الحقيقي إما قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة، وامتنع كلاهما فيتعين أنه أصل القصر كله يكون ماذا؟ قصر إضافي. واضح الإشكال أو نكرر؟ نعم واضح. فما هو جوابكم؟ طب أنت قرأت في الحواشي، ما هو الجواب؟ ها؟ قرأت الإشكال، ما هو الجواب؟ نعم أحسنت. هذه مثل الفارسية يقولون قابل نادا. ما هو التكلف؟ لا، أنت بالنتيجة عندما تقول قصر صفة على موصوف حقيقي، ما معنى قصر صفة على موصوف حقيقي؟ يعني هذه الصفة مختصة بهذا الموصوف ولا تتجاوزه إلى كل ما يصدق عليه أنه غير الموصوف. ما هي الصفة في مثالنا؟ الكون في الدار. ما هو الموصوف؟ زيد. هذه الصفة الكون في الدار تختص بزيد ولا تتجاوزه إلى كل ما ليس بزيد، صحيح؟ مما ليس بزيد الهواء، صحيح؟ الهواء غير منشئ. فإذا أنت تريد أن تقصر ليس بالإضافة إلى شيء دون شيء، ليس إلى الهواء، تخصص القصر بالإضافة إلى بني جنسه من الإنسان فيتحول إلى قصر إضافي. إضافي لكن حقيقي بالنسبة إلى بني جنسه. يعني هو بني جنسه يعني كيف يعني؟ يعني إضافي بالنسبة للأشياء غير الإنسان، حقيقي بالنسبة للإنسان. يعني تريد أن تقول أنه حينئذ تتداخل الأقسام، يصبح شيء واحد حقيقي وإضافي. ده من جهة وحقيقة من جهة أخرى، ولا معنى من ذلك. وصرف المصنف ماذا قال؟ صرف المبالغة. لا، هذا بعد ما شرحنا، هذا لم يأتي بعد، هذا الإدعاء، هذا بحث الإدعاء، قصر حقيقي إدعائي، هذا غير ما نبحث عنه، لأن نتكلم عن القصر الحقيقي. ثم بعد ذلك يقول وقد يكون من باب الإدعاء، هذا الآن ليس من باب الإدعاء، بعد ما وصلت النوبة إليه. النتيجة القصر الحقيقي، دعك من الادعاء، القصر الحقيقي في قصر الموصوف على الصفة عبارة عن أن يختص الموصوف، أن يقتصر الموصوف على هذه الصفة ولا يتجاوزها إلى غيرها، إلى كل ما هو غير هذه الصفة، صحيح؟ هذا قلنا مستحيل، لأن الصفة التي تنفيها لها ضد، لها نقيض، صحيح؟ فإذا كانت لا هي ولا نقيضة يلزم ارتفاع النقيضين. خلاص، هذا بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة. بالنسبة لقصر الصفة على الموصوف معناه أن هذه الصفة مقصورة على هذا الموصوف ولا تتجاوزه إلى كل ما يصدق عليه أنه ليس بهذا الموصوف. فكل ما يصدق عليه أنه ليس بهذا الموصوف حينئذ يصدق على الهواء، والهواء موجود في الغرفة. فإذا قلت لا مقصودي فقط بالإضافة إلى بني الإنسان فيصبح الهواء موجود برا بني فريقه، فإذا هذه الصفة هو الكون في الدار غير مختصة بزيد. الكون في الدار غير مختصة بالهواء، مختصة بزيد. ونحن لم ندعي في القصر أنه مختصة. الآن عندما تقول مثلا ما في المكتبة إلا كتاب البلاغة، المعنى ذلك أنه في غير هذه المكتبة لا يوجد كتاب بلاغة؟ القصر صفة على موصوف فليكن. تأملوا في هذا السؤال لن يهتدي إلى حل بعد التفكير، لا ارتجالا. يقول والثاني أي قصرا صفة على الموصوف من الحقيقي كثيرا، نحو ما في الدار إلا زيد، على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد. ولا يأخذ، إذا أردت أن تكمل الشرح ماذا تقول؟ ولا يتجاوزه إلى كل من ليس بزيد. أما إذا قلت ولا يتجاوزه إلى عمر ماذا يصبح القصر؟ إضافي. حتى يكون حقيقي لابد أن تقول ولا يتجاوزه إلى كل من ليس بزيد. مما ليس بزيد الهواء، مما ليس بزيد مثلا المكيف، الطاولة، فحينئذ يمتنع أن يكون هناك قصر حقيقي. تأمل لترى الحل إن شاء الله. هذا بالنسبة لكون القصر الحقيقي يوجد منه بكثرة قصر صفة على موصوف. بعد ذلك يقول قصر الصفة على الموصوف الحقيقي قد يكون من باب المبالغة والادعاء، وقد يكون لا على حقيقته، على حقيقته كما مثلنا، كما لو فعلا لا يوجد إنسان في الدار إلا ماذا؟ إلا زيت. أما قد يكون من باب الادعاء، في رجال في الدار بكثرة، ما كانت الحسناء لترفع سترها لو كان في هذه الجموع رجال، ادعت أنه ما في رجال من باب المبالغة، التفتنا. فتقول مثلا ما في الحوزة إلا زيد، كأن غير زيد من العلماء نزلت منزلة العدم لشدة علم زيد، وهذا مبالغ وإدعاء. فإذا قد يستعمل القصر الحقيقي لإفادة المبالغة والإدعاء، ولا نستطيع أن نحوله إلى قصر إضافي، نقول ما دام ليس بحقيقي فهو إضافي. نقول لا، إذا حولناه إلى إضافي ماذا يصبح المعنى؟ ما في الحوزة إلا زيد، يعني بالإضافة إلى عمر، فيختل الغرض وهو إفادة المبالغة والإدعاء وبيان كثرة علم زيد، حتى كأن بقية العلماء علمهم في مقابل علم الشيء، علم زيد كلا شيء، واضح هذا الشيء؟ فالمبالغة لا تحوله إلى قصر إضافي، لأنه لو تحول إلى قصر إضافي تنتفي المبالغة. يقول والثاني أي وقد يقصد أي بالثاني، ما هو الثاني؟ قصر الصفة على الموصوف، المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، كما يقصد بقولنا ما في الدار إلا زيد، أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في مما عدا زيدا في حكم العدم. ليش زيدا منصوبة؟ استثنى زيدا ليش منصوبة؟ إن أدوات الاستثناء أنتم قرأتم في النحو أدوات الاستثناء مرة حروف ومرة أفعال، هذه من أدوات الاستثناء التي هي فعل، فهي بنفسها ماذا؟ تنصب الفعل على أساس أنه مفعول به إذا جعلناها ممن عدا بمعنى تجاوز، تجاوز زيدا. الضمير يرجع إلى ممن؟ الضمير الذي يرجع إلى ممن؟ أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم. طبعا في خلاف أيضا ذكره ابن هشام في المغني في مسألة عدا وخلا وحاشا، يوجد خلاف في إعراب ما يقع بعدها، فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا. أما في القصر الغير الإضافي فلا يجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم، فلذا لا يوجد في القصر الإضافي ادعاء، وإنما ماذا؟ أنا أريد أن أثبت هذه الصفة لهذا الموصوف في مقابل ماذا؟ موصوف آخر خاص، فلا يوجد ادعاء، لا يوجد تنزيل، بل يوجد عدم ثبوت هذه الصفة للموصوف الآخر حقيقة لا ادعاء، بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد، بمعنى أنه ليس حاصلا لعمر وإن كان حاصلا لبكر وخالد. بعد ذلك يتعرض المصنف لتقسيم ثالث للقصر. نشرح الشرح بطريقة مخالفة لسياق العبارة في الكتاب، بعد ذلك نطبق العبارة. يريد أن يقسم القصر بلحاظ آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر القلب، وقصر الإفراد، وقصر التعيين. شوف، هذا التقسيم للقصر بلحاظ المخاطب، إن كان المخاطب يعتقد الشركة، إما شركة الصفة بين الموصوفين في قصر الصفة على الموصوف، أو شركة الموصوف بين الصفتين في قصر الموصوف على الصفة، المهم أن المخاطب يعتقد الشركة. مثلا يعتقد أن الشاعر زيد وعمر، فتقول له: إنما الشاعر زيد، قطعت له هذه الشركة، كان يعتقد الاشتراك فأفردت له، فهذا نسميه قصر إفراد. وإما يكون المخاطب يعتقد ماذا؟ خلاف ما تثبته له، يعتقد أن الشاعر ماذا؟ عمرو، فتقول له: ما الشاعر إلا زيد، أو إنما الشاعر زيد، قلبت له الحكم الذي كان يعتقد به، فهذا نسميه قصر قلب. وقد لا يوجد للمخاطب اعتقاد، يعرف بأصل الثبوت لكن متردد، هل الشعرية ثابتة لزيد أو ثابتة لعمر أو ثابتة لكليهما، متردد، فتقول له: إنما الشاعر زيد. نفس العبارة قلناها للمخاطبين الثلاثة، نفس العبارة، لكن تختلف باختلاف ماذا؟ حال المخاطب، فهذا نسميه قصر ماذا؟ تعيين. هنا مسألة ينبغي أن تلتفت إليها، لو واحد سأل هذا السؤال، أن هذا المقسم لهذه الأقسام الثلاثة ما هو؟ هل هو مطلق القصر، أو هو قصر القصر الحقيقي، أو هو القصر الإضافي؟ ويوجد فرق، إذا جعلنا المقسم هو القصر الحقيقي فقط معناه أن القصر الإضافي لا يكون قلبه تعيينه لا تأتي فيه هذه الأقسام الثلاثة، وإذا جعلنا المقسم قصر الإفراد معناها لا تتأتى هذه الثلاثة في القصر الحقيقي، وإذا جعلنا المقسم مطلق القصر فمعناه كما أنه في القصر الحقيقي يوجد هذه الأقسام الثلاثة في القصر الإضافي. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذه القسمة تختص بالقصر الإضافي. ليش؟ لأنه أدخلنا في الحسبان مسألة اعتقاد المخاطب، وماذا قلنا؟ المخاطب إن اعتقد اشتراك هذه الصفة بين أمرين فيكون قصر ماذا؟ إفراد. فتقول إنما الشاعر زيدون، يعني قصرت الشاعرية على زيد بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى عمرو الذي يعتقد المخاطب اشتراك مع زيد، لا بالإضافة إلى كل موجود آخر، ولا مانع أن يكون بكر أيضا شاعر. واضح؟ وكذلك في قصر القلب وكذلك في قصر التعيين. فحينئذ المقسم ما هو؟ المقسم للقصر، لقصر التعيين والقلب والإفراد، هو ماذا؟ هو القصر الإضافي. إذا قلنا أنه الله واحد لمن يعتقد أنه اثنين، لمن يعتقد أنه اثنين من؟ كيف يعني؟ يعني واحد يعتقد أنه إلهين ملحد، تقول إنما الله واحد فناظر الإضافة إلى أي شيء. إنما الله واحد، هذه أيضا إذا كان يعني إذا مرة نجعلها قصر حقيقي ومرة نجعلها قصر إضافي. إذا جعلناها قصر إضافي بمعنى أنك تريد أن تقصر الإلهية على هذا الذات دون تلك، ولا مانع أن يكون هناك إله آخر، تفتن فيكون إضافي. نعم التعبير إنما الله واحد، واحد هذا قصر حقيقي لا ينقسم إلى قلب وإفراد. لكن لاحظنا اعتقاد المخاطب يعني هذا حتى لو لم يتأتى اعتقاد المخاطب عندما تقول إنما الله واحد، لكن المخاطب شوف مرة يعني تريد أن تقول اعتقاد الشركة، مرة يعني تريد أن تحصر الألوهية على أو تحصر الألوهية على ذات واحدة بمقابل كل ما ليس ما لا يسمى الله، في مقابل هذا الشيء فيكون قصر حقيقي. ومرة تريد لا تريد باعتبار أن هذا الذي يعتقد وجود شريكين فقط فيكون قصر إضافي، تختلف باختلاف نوعية القصر. فإذا جعلناها قصر إضافي تتأتى فيها هذا الأقسام، وإذا جعلناها حقيقي لا تتأتى فيها هذه الأقسام الثلاثة. لكن عبارة المصنف يعني هذا التعريف كيف لن إذا أردنا أن نعرف القصر القلب، ما هو قصر القلب؟ قصر القلب هو القصر الذي يلقى لمخاطب يعتقد خلاف ما أثبته المتكلم في جملة القصر، سواء في قصر الصفة على الموصوف أو في قصر الموصوف على الصفة. قصر الإفراد هو القصر في مقابل اعتقاد المخاطب للشركة، سواء الاشتراك بين الصفتين أو اشتراك الصفة بين موصوفين. وقصر التعيين هو الذي يلقى للمخاطب المتعين المتردد الذي يطلب التعيين. هذا التعريف. المصنف جاء بهذه العبارة، شوف، استفاد من كلمة دون ومن كلمة مكان، من كلمة دون ومن كلمة مكان. يعني مرة نقول تخصيص أمر بصفة دون أخرى، تخصيص أمر بصفة دون أخرى، ومرة تخصيص أمر بصفة مكان أخرى. مكان استفاد منها لقصر القلب، دون استفاد منها لقصر الإفراد، وهذا عرفا يفهم هذا المعنى منه. مكان، يعني كان هناك شيء وهذا جاء في مكان هذا قلب. دون أخرى يعني هذا دون ذاك، لا كلاهما معا، فيكون خسر ماذا؟ إفراد. ثم بدأ بالبحث عن كلمة دون، ما هو أصلها في اللغة العربية وكيف تطورت، هذا يأتي نقرأه. يقول: والأول أي قصر الموصوف على الصفة، شوف جعل المقصد ما هو؟ من غير الحقيقي يعني الإضافي. تخصيص والأول يعني قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي، تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى. دون هذا قصر ماذا؟ إفراد. أو تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى هذا قصر، أو مكان صفة أخرى هذا قصر قلب. نعم هذا سوف يأتي بعد قليل، سوف يأتي هناك إشكال للتفتزاني، سوف يأتي ونتعرض أن دون هل هي تدل على التعيين والإفراد أو تدل على الإفراد فقط، سوف يأتي. والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي، تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر هذا إفراد، أو مكان أمر آخر. الآن يشرح لنا كلمة دون. يقول: وقوله دون أخرى معناه متجاوزا عن الصفة الأخرى، فإن المخاطب اعتقد اشتراك الموصوف في صفتين والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز عن الأخرى. هذا معنى دون يعني متجاوز. فماذا يكون إعراب دون؟ دون ولا شكرا إذا دون ذلك أضفتها فبيها إعراب الحلال قبل ولا. أها إذا قلت هكذا، تخصيص أمر بصفة دون أخرى، دون أخرى تكون منصوبة على الظرفية، منصوبة على الظرفية. لكن إذا لاحظنا المعنى لا لا لا لا، مقصود لا المعنى ننوي نية الإضافة الذي في قبل وبعد، إذا حضنا المعنى والشرح الذي شرحه المصنف حينئذ يكون هكذا: تخصيص صفة بأمر متجاوزا عن آخر، فيكون معناها على الحالية، أما إعرابها إعراب قبله وبعد. فإن لذا شوف شو قال: متجاوزا عن الأخرى. ومعنى دون في الأصل أدنى مكانا من الشيء، أدنى مكان غلط، أدنى مكانا ليه؟ مكتوب عندكم مكان أو مكانا؟ ليش غلط؟ ليش لا يصح أن نقول أدنى مكان؟ أدنى ما هي؟ أدنى هذه الصيغة ما هي؟ صيغة التفضيل صحيح؟ صح. فمكانا أو مكانا؟ مكانا غير صرف بالاسم. ما هو الذي لا ينصرف؟ المكان. مكان لا ينصرف؟ يلزم الظرفية دائما. ما قال هكذا؟ هذا مكان جميل. إذا ليست مثل أمس وصحر وسبحان تلزم طريقة واحدة. لا. بلي. لماذا؟ مكانا صحيح لا مكان. وهذا تمرين للبيت أيضا، هذا تمرين للبيت. خب لا يعني عندك شوف، ينبغي أن تسأل نفسك سؤالين. السؤال الأول، ها، أن تسأل نفسك أنه لو قرأناها مكانان ما هو إعرابها؟ قبل أن تقول لي تمييز حال مفعول به، هذا بحث آخر. ومرة تسأل أنه هل يتعين النصب أو الجر؟ أنا سؤالي أنه لا يصح أن نقول أدنى مكانين، أي لا يصح أن نقول أدنى مكانين، فليتعين أن نقول أدنى مكانان. بعد أن تقول إذا تبين لي ليش يتعين أدنى مكانا، بعد تقول لي ما هو إعراب مكانا، لأن نحن سؤالنا الأول واضح. لماذا لا يصح أن نقول أدنى مكانا؟ ممنوع من الصرف، ما هو أدنى؟ يعني ممنوع من الصرف. ها؟ مررت بأحمدكم. نعم، خبالي الممنوع من الصرف إذا أضيف يصرف، ما لم يضف أو يكو بعد آل ردف. الممنوع من الصرف إذا أضيف يصرف، لأنه لا يجوز أن يضاف. صحيح. طب همس القطر موجود، ما يمكن أن يستفاد منه، همس الألفية. راجعوا أنتم المطلب. صار سؤالين للغد إن شاء الله، سؤال بلاغي وسؤال نحوي. وين صرنا؟ طب يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا، ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب. إذن بالأصل كانت للتفاوت في المكان، ثم استعيرت للتفاوت في الأمور المعنوية. إذا يقول للتفاوت في الأحوال والرتب، ثم توسع به، ثم اتسع فيه، فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد، وتخطي حكم إلى حكم، وتخطي حكم إلى حكم، عطف تفسير على تجاوز حد إلى حد. ولقائل أن يقول، هنا إشكال للتفتزان على المصنف. ولقائل أن يقول إن أريد بقوله دون أخرى ودون آخر، دون صفة واحدة ودون أمر واحد، فقد خرج عن ذلك. التفت للإشكال. نحن دون قلنا لتعريف أي شيء، لتعريف قصر الإفراد أو القلب إفراد. لنفترض هكذا، في قصر الصفة على الموصوف تقول إنما الشاعر زيد، وقلنا هذه الجملة لمن؟ للذي يعتقد أن زيد شاعر وكاتب ومنجم. الاشتراك بين كم أمر؟ بين ثلاثة أمور. فأنت عندما قلت تخصيص صفة بأمر دون صفة أخرى، هذه ما هو مرادك من دون صفة أخرى؟ دون صفة واحدة أو دون أكثر؟ ما هو المراد؟ إن قلت دون صفة واحدة فيخرج عن تعريف الإفراد المثال الذي ذكرناه، المخاطب الذي يعتقد أن زيد منجم وشاعر وكاتب، لأن هذا ليس دون صفة واحدة. هذا إذا اخترنا الشق الأول، أن يكون المراد دون صفة أخرى، يعني دون صفة واحدة أخرى. هذا الشق الأول. وإذا اخترت الشق الثاني فحينئذ، إذا ما معنى الشق الثاني؟ يعني أكثر من واحدة. فحينئذ يدخل في التعريف القصر الحقيقي، يدخل في التعريف القصر الحقيقي، لأن أكثر من واحدة هم يشمل ثلاثة، وهم يشمل كل صفات العالم. الصفات الثلاثة يصدق عليها أكثر من واحدة، وكل صفات العالم يصدق عليها أكثر من واحدة، فيشمل القصر الحقيقي، مع أن قلنا هذا التقسيم مختص بأي؟ بالقصر الإضافي. ما هو الجواب؟ هذا إشكال للتفتزاني. أكرر الإشكال كيف جيدا. نحن ماذا قلنا في تعريف قصر الإفراد؟ ما هو تخصيص صفة بأمر دون صفة أخرى، صحيح؟ هذه دون صفة أخرى ما المقصود منها؟ دون صفة أخرى واحدة أو أكثر من واحدة؟ إن قلت دون صفة أخرى واحدة فحينئذ يختص قصر الإفراد بمن يعتقد الشركة بين صفتين، ولا يشمل من يعتقد الشركة بين ثلاث صفات، مع أنه حتما من يعتقد الشركة بين الصفات بين أكثر من صفتين يقال له قصر إفراد. من يعتقد أن زيد منجم وشاعر وكاتب فقلت له إنما الشاعر زيد حينئذ ماذا؟ أو إنما زيد شاعر حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون قصر إفراد، قصر موصوف على صفة. وفي قصر الصفة على الموصوف إذا كان يعتقد بأن الشاعر زيد وعمر وبقر فتقول له إنما الشاعر زيد، هذا حتما قصر إفراد. لكن إذا جعلنا دون أخرى بمعنى واحد لا يشمل هذه الموارد. هذا إشكال على الشق الأول، فلا يكون التعريف جامعا. أما لو اخترنا الشق الثاني دون أخرى أو دون آخر بمعنى أكثر من واحد فلا يكون التعريف ماذا؟ مانعا. فإذن يرد على تعريف المصنف أحد إشكالين على سبيل منع الخلو، إما أنه غير جامع إذا أريد من دون أخرى أو دون آخر يعني واحد، وإما أنه غير مانع إذا أريد أكثر من واحد، لأنه حينئذ يشمل القصر الحقيقي. واضح الإشكال؟ ما هو الجواب؟ نقرأ الآن. يقول: ولقائل أن يقول إن أريد بقوله دون أخرى ودون آخر دون صفة واحدة أخرى ودون أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين، فقولنا ما زيد إلا كاتب في قصر الموصوف على الصفة لمن اعتقد كاتبا وشاعرا ومنجما، وقولنا ما كاتب إلا زيد في قصر الصفة على الموصوف لمن اعتقد الكاتب زيدا وعمرا وبكرا. وإن أريد الأعم من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي، فحينئذ لا يكون التعريف مانع من دخول الأغيار. وكذا الكلام على تعريف قصر القلب مكان أخرى أو مكان آخر، إن أريد نفس الكلام مكان واحد أو مكان أو أكثر فيرد نفس الإشكال. التفتزاني كأنه يسلم هذا الإشكال. فشوف عندنا تمرين للبيت كتبي، يعني غدا إن شاء الله على صفحات مستقلة صفحة واحدة. السؤال الأول ماذا كان؟ السؤال الأول أن قصر الصفة على الموصوف أيضا لا يوجد في الحقيقي، لأن في قولك ما في الدار إلا زيد يوجد غير زيد وهو المكيت والهواء على الأقل. السؤال الثاني سؤال مرتبط بالنحو، أدنى مكان أو أدنى مكانا أو يجوز الوجهان. السؤال الثالث إشكال التفتزاني. دعك من هذا، هذا موجود، قد يكون موجود مجمل قد يكون خطأ، أنت فكر في المطلب، راجع اقرأ عدة مطالب شوف تستهدي كتابة، يعني نقبل الجواب كتابة، وأفضل جواب عليه جائزة، أفضل جواب يذكره بلحاظ المجموع. كيف بلحاظ المجموع؟ يعني قد يكون واحد يجاوب على الجواب الأول أفضل جواب، لكن واحد آخر يجاوب على الثاني أفضل جواب، بلحاظ المجموع أفضل جواب له جائزة إن شاء الله تعالى. طب. فهذه ثلاثة أسئلة ليوم الغد. نعم. التلخيص السابق كان جائزته إضافة علامة، وأضفنا للجميع علامة إلا اثنين لم نضف لهم، أما البقية كلهم أضفنا لهم علامات، ولا بعد العشرين لا يوجد لا يوجد قرية بعد ماذا يقول المثل، بعد عبادان لا يوجد قرية، ما قرى كما يقول السبزواري في منظومة الفلسفة، وما قرى وراء عبادان في مسألة ماذا، المهم فبعد فوق العشرين لا يوجد بعد علامة حتى نضيف علامة، لا أما هذه عليها جائزة، عليها جائزة إن شاء الله، جائزة نقدية تحبون أو عينية أو ما عندي مشكلة. فكل منهما أي فعلم، وين صرنا في الكلام، فكل منهما أي فعلم من هذا الكلام ومن استعمال لفظة أو، شوف في بحث يسمى في التقسيمات بحث تبادل الأقسام، شوف الآن أذكرك مثال، مرة تقول هكذا الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم للكلمة، ومرة تقول تقسيم آخر الكلمة نكرة ومعرفة، هناك تقسيم ثالث للكلمة الكلمة معربة أو مبنية، نلاحظ بحسب التقسيم الثالث والأول يوجد تبادل بين الأقسام، كيف؟ بمعنى أن كل من المبني والمعرب يكون اسم وفعل وحرف، لكن بين التقسيم الأول والثاني لا يوجد تبادل بين الأقسام، ليس كل اسم وفعل وحرف ونكرة ومعرفة، الحرف لا يتصف بكونه نكرة ومعرفة، الفعل لا يتصف بكونه نكرة ومعرفة، فالتقسيم إلى نكرة ومعرفة هو في الحقيقة تقسيم لأي شيء للإسم، فيما نحن فيه يوجد تبادل بين الأقسام، نحن الآن قلنا القصر الإضافي إلى ماذا ينقسم، إلى قلب وإفراد وتعيين، هذا التقسيم ليس مثل تقسيم الكلمة إلى نكرة ومعرفة حتى يكون بلحاظ أحد أقسامها هي نكرة ومعرفة، بل تقسيم للكلمة بلحاظ جميع أقسامها، اتفقنا؟ يعني تقسيم للقصر الإضافي بلحاظ كلا قسميه، قصر الصفة على موصوف وقصر الموصوف على الصفة، يعني كل أقسام القصر الإضافي تأخذ هذا التقسيم الإفراد والقلب والتعيين، لذا يقول فكل منهما، منهما يعني من قصر من الأول والثانية، قصر الصفة على موصوف وقصر الموصوف على الصفة، أي فعلم من هذا الكلام ومن استعمال لفظة أو، وماذا قال في العبارة، أو مكانها أو من استعمال لفظة أو فيه أن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان، الأول التخصيص بشيء دون شيء، هذا في أي قسم، الإفراد، الإفراد تخصيص بشيء دون شيء، خب إذا كان قصر صفة على موصوف ماذا ينبغي أن تشرح الشيء الأول، مكان الشيء الأول ماذا تضع، تخصيص صفة دون شيء يعني دون أمر، خب وإذا كان قصر موصوف على صفة، فتقول تخصيص أمر دون صفة، يعني هكذا. إما أن تقول التخصيص بشيء دون شيء، تخصيص الصفة بأمر دون أمر آخر، هذا القصر ماذا؟ قصر إفراد، بل الصفة على موصوفة وموصوف على صفة. تخصيص الصفة بأمر دون أمر آخر ماذا يكون؟ تخصيص الصفة بأمر دون أمر آخر. شوف أقول دون أمر آخر، قصر ماذا؟ قصر موصوف على صفة دون أمر آخر، أمر صار موصوف. وإذا قلنا تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى، قصر صفة على موصوف. لأن لا تنسى في الباء في حيز التخصيص تدخل على المقصور، هذه لا بد أن نلتفت إليها. والثاني التخصيص بشيء مكان شيء آخر، والمخاطب بالأول من ضربي كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، يعني المخاطب بقصر الإفراد من هو؟ ويعني بالأول التخصيص بشيء دون شيء يعني بقصر الإفراد هو من؟ من هو المخاطب؟ من يعتقد الشركة. فالمخاطب بقصر الإفراد هو من يعتقد الشركة، أي شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة، وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف. فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا كاتب، من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة، وبقولنا ما كاتب إلا زيد، من يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. ويسمى هذا القصر قصر إفراد، ليش؟ لقطع الشركة التي اعتقدها، لإفراد الأمر الذي اعتقد المخاطب الاشتراك فيه. والمخاطب بالثاني أعني التخصيص بشيء مكان شيء آخر من ضربي كل من القصرين، من يعتقد العكس، ولذا سمي قصر قلب، أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم. فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم، من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام. شوف سوف يأتي إن شاء الله في يوم غد أنه في قصر القلب لا بد أن يكون هناك تنافي بين الوصفين، لذا قال ماذا؟ ما زيد إلا قائم، من اعتقد اتصافه بماذا؟ بالقعود لا بالشعر، إذ لا تنافي بين القيام والشعر لإمكان اجتماعهما. هذا سوف يأتي إن شاء الله في شروط القصر غدا. وبقولنا ما شاعر إلا زيد في قصر الصفة على الموصوف، من اعتقد أن الشاعر عمر لا زيد. ويسمى هذا القصر قصر قلب لقلب حكم المخاطب. إلى الآن كم قسم ذكر؟ قسمين أو تساويا، هذا شروع في القسم الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لأن هذه الأقسام لا تتأتى بهم.